يعني مالك الملك المتصرف سبحانه وتعالى فيه، بدليل قوله تعالى في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال هنا أخرجه البخاري كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب: باب النهي عن سب الدهر من حديث نعم. والثاني قال: من حديث أبي هريرة. نعم نسمعه. نعم. قال الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إيه نعم. الحاشية: قال حديث صحيح جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الحافظ ابن القيم في شفاء العليل، واستفاض في بيان أهميته وفوائده في كتابه الفوائد. نعم. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وكذا الألباني في الصحيحة، وشعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد. نعم. قال: وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. سبحانه. نعم. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أخرجه البخاري كتاب الدعوات: باب لله 100 اسم غير واحد، 100 اسم غير واحد. ومسلم كتاب الذكر والدعاء: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. نعم. قال الشيخ: إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. قال الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفس بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. أي نعم. أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، يعني الوحي جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها. العقل ما ينفيها، ما ينفي الكمال لله عز وجل ولا ينفي ما ثبت بالوحي، فعزل العقل مرة واحدة يعني يحتاج إلى تحرير، يحتاج فيه نظر. فلو يعني، ولهذا يقولون العوام: الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. فإذا ما كان هناك عقل رفع القلم وانتهى التكليف، فلا بد من إعمال العقل. لكن نقول إن العقل دليل ولا يكفي، يستضيء بالوحي كما يستضيء البصر بالنور. العقل البصيرة تستضيء بالوحي كما يستضيء البصر العين الباصرة بالنور، إذا أطفئ النور عمي. كذلك إذا تنكب الوحي عميت بصيرته. اي نعم. لا بد يعني من تحرير. نعم. نعم. قال الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنها دل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. اي نعم هذا صحيح. ولا يتم كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله، هي مترادفة من حيث الدلالة، متباينة من حيث اختلاف معانيها، وأيضا آثارها المترتبة على معانيها. فالرزاق تدعو الله تقول يا رزاق ارزقني، من آثره المترتب أنه يرزقك. أي نعم. فالرزاق على الإطلاق يدل على ذات الله، فهو من حيث الدلالة الأسماء الحسنى الرزاق العليم السميع البصير مترادفة من حيث الدلالة على الذات، لكن متباينة من حيث اختلاف معانيها وآثارها المترتبة على معانيها. اي نعم كلام جيد. نعم. قال: ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. نعم. مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن. ما الأثر العظيم؟ ليس له أثر. بلى. ها؟ بلى يعني كأنه يعني اقتصر أنه غير متعدي. متعدي. إيه. فهو متعدي. يعني انظر إلى مثل ما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء ما أريد به وجه الله يبطل. أي نعم. أبو العتاهية. نعم. نعم. قال: ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته إثباتا من أسماء الله بإثباته اسما بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة الشاملة. الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم، إنه لجميع المخلوقات، حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها بهذه الرحمة. أي نعم. وعلى ما ترتب عليه من أثر، هذا أثرها، التراحم بين المخلوقات من أثرها، وهو إنه يرحم من يشاء. وهو أنه يرحم من يشاء. أي نعم. قال القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا: الفرع الأول صفات الله كلها عليا صفات كمال. صفات الله كلها عليا. نعم. صفات كمال ومدح. ومدح ليس فيها نقص، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. نعم. كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا تصورت المثل الأعلى في الصفة، في صفة الله، في اسم الله عز وجل، هذا التصور يمنع وقوع الشركة في تصورك معه. أي نعم. إذا تصورت أن الله وسع سمعه الأصوات كلها، هل تجد من يتصف بهذه الصفة مثل الله؟ تعالى الله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. قال: ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. نعم. وإذا كان مثل ما قال الشيخ يعني مختصر تعليق مختصر كان نعم كان يدرس رحمه الله في المعهد العلمي بعنيزة ثم انتقل إلى كلية الشريعة. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا والحمد لله رب العالمين وما أنا إلا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هكذا. اي نعم يعني سبح نفسه نزه نفسه عن النقائص وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه وحمد الله على كماله. نعم. قال ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا. يعني على سبيل المقابلة تثبت على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي نعم. وإنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا على سبيل المقابلة، يعني ما نقول إن الله ماكر على الإطلاق هكذا، ولا نقول إن الله كائد. أي نعم. ولا نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني خادع، بل يخادع من خادعه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا كمال، هذا عدل، والعدل كمال. أي نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هذا عدل، والعدل كمال، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا عدل، والعدل كمال، إلى غير ذلك. نعم. قال وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا، فلا تقل نعم ولكن قل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. نعم، هو ماكر بمن يستحق نعم ذلك، يمكرون ويمكر الله. نعم. قال الفرع الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية. نعم، نفي وإثبات. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. نعم. قال الفرع الثالث، يعني فائدة هذا أنه إذا حصلت مصائب ما يتهم المصاب ربه. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني من جهة نفسك ترى أصبت بهذه السيئة، إما لتقصيرها أو لقصورها، إما لتقصيرها فحق الله عليك الاستغفار والتوبة من التقصير، وإما لقصورها فحق الله عليك الصبر حتى تكمل. الصبر حتى تكمل، صبر لله عز وجل، صبر التعبدي إذا كانت قاصرة، إذا كانت قاصرة. فالسيئة تصيب الإنسان من جهتين، إما من جهة قصوره أو من ثلاث، إما من جهة قصوره أو من جهة تقصيره أو من الجهتين الثالثة، تقصيره وقصوره. أين؟ قال الفرع الثالث، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، لا تنفك عنه بحال سبحانه وتعالى. هذه الذاتية، الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال. نعم. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. نعم. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية. نعم. باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. أي نعم. يعني أفراد الكلام في نوع الكلام ذاتي وأفراده فعلي. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه. أي نعم. أفراده فعلي، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه. الفعل الفعلي هو الحدث والزمن جزء منه. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه. أي نعم. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ما بعد جاء وقته. فهو الفعل والزمن جزء منه. أي نعم. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. نعم. وكلم جبرائيل وسمعه جبرائيل، نزل بالقرآن منجما. أي نعم. على 23 سنة. نعم. قال الفرع الرابع، كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها ولماذا؟ أي ما نقول يعني هل هي حقيقية ولماذا، نقول حقيقية. أي نعم. وليست مجازية على ما يقوله المعتزلة وغيره. هل يجوز تكييفها ولماذا؟ نعم. السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول، نعم حقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني، لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. نعم. ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله عز وجل. وجواب الثالث، لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نعم. ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. نعم. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. نعم. مثال التمثيل أن يقول القائل يد الله كيد الإنسان. نعم. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة، كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. قال القاعدة التصور، يعني إذا كان التصور الذي يمنع وقوع الشركة فيه، الله ما كلفنا أكثر من هذا. يعني إذا منعنا المعرفة، منعنا معرفة خوفا من التكييف، معنى هذا أننا ما عرفنا الله، ما عرفنا صفاته. ربنا عز وجل لم يكلفنا بأكثر مما نستطيع في معرفته. أي نعم. وما نستطيعه في معرفته كاف في الهداية. نعم. ولا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، هو كما أثنى على نفسه. فهذه يعني تحرر شوي. نعم. إذا كنت أنا أنفي التكييف نهائيا، أنفي إثبات المثل الأعلى، يعني الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، كأني يعني أصبح ما بدون معرفة. نفينا علم الكيفية. نفينا علم الكيفية. علم هو الكيفية موجودة، لكن علمه لا يستطاع. نحن ننفي علمنا بالكيفية، لا أننا ننفي الكيفية. الكيفية ثابتة، لكننا ننفي علمنا بها. اي نعم. واضح ان شاء الله. نعم. قال القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. أين؟ قال مقدمة صاحب المتن ابن قدامة رحمه الله، قال الشيخ فتح باب في الأخير أو وجه رابع، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. أي وهو يعني أن الله لم يكلفنا أكثر من طاقتنا. يعني ينبغي أن نتصور لله المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أي نعم. هذا ينبغي. وإلا ما معنى توحيد المعرفة والإثبات؟ واجب علينا أن نوحد الله توحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. لا نعبد إلا الله، لا نرجو إلا الله، لا نعم، لا نتجه إلا إلى الله، لا نتوكل على غير الله. توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات لابد من القسمين: توحيد المعرفة والإثبات، ثم توحيد القصد والطلب. أي نعم. فالشيخ رحمه الله يعني فتح كل حال. أي نعم. والأمر واضح. نعم. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو عن علمه مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان. نعم. ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. جل عن الأشياء والأنداد. الله يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هنا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هذه أيضا فيها تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى فيها نظر. نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هنا نص القرآن. لكن هيبتنا للعلماء والعلماء. نعم. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد حق، ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. نعم، سبحان الله. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. اللهم صل وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: اللمعة تطلق في اللغة على معان، منها البلغة، منها البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى اللمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. أي هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإلا إن لم يطابق الواقع ففاسد. يعني لو أضيف إلى الواقع الحق، فإن طابق الحق والواقع، قد يكون الواقع مطابق الواقع لكن الواقع باطل. يعني باعتبار أن الاعتقاد تصور الواقع ووافق الواقع، نعم صحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. قد يعتقد اعتقاد ويظن ظن ولكنه مخالف للواقع. نعم. قال: ما تضمنت خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: أولا، البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. والرحمن ذو الرحمة الواسعة. والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. وفيه أيضا توضيح غير هذا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت جميع الخلائق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. الرحيم هو أيضا من أسمائه الحسنى، ويدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. نعم. فسأكتبها للذين آمنوا، ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. هذا نعم شرح آخر وهو الأقرب والله أعلم، لأنه بالشرح هذا ما في فرق بين الرحيم والرحمن. الرحمن. والرحيم أيضا باعتبارها وصفا له. لو عبر عنها بأحد الأفعال رحم يرحم رحم ارحم صح نقول باعتبارها فعل هنا، لكن هي اسم من أسمائه الحسنى وصفة تدل على صفة خاصة نعم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ورمى الطالبون بالدليل وكان بالمؤمنين رحيما. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ثانيا الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. نعم. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة، ويعبد بكل بقعة، إما عبادة كونية أو عبادة شرعية. يعني حتى الكفار لا يخرجون عن كونهم معبدين لله عز وجل، فهو عبد إما طوعا وإما كرها. أي نعم. والفائز هو من عبد الله وفق شرعه. نعم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قال رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. نعم سبحانه وتعالى. خامسا أيضا مثل تفسير المعية، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. نعم. قال خامسا عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. نعم. سادسا تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه. نعم. سابعا تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. فلا يمنعه قوة ملك. نعم. ولا كثرة عدد ومال. عدد ومال. قال ثامنا عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن العقول لا تحيل، لا تحيل ما ورد بالشرع، الشرع ورد بمحارات العقول مثل ما يشرح فوق ما يتصور، تحار فيها العقول، لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لكن القلوب والعقول لا تحيل ما ورد بالشرع أو يقوم لها دليل يجعل ما ورد عن الله محال. هنا يعني جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها. نعم. قال لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تاسعا اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. عاشرا استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وحكمه. نعم. وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. أي نعم. ومع أنهم لا يحيطون به علما يعلمونه، ليسوا معذورين عن العلم به كما علمهم. أي نعم. يعني قد يحبط من يسمع أو ربما يحبط أو يفهم خطأ، فإذا كان لا يحاط به علما إذن أنا لا أتعلم العقيدة، وهذا غلط. استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه من غير حاجة للعرش، بل هو استواء يليق بجلاله، استواء يليق بغناه سبحانه وتعالى. العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما أدري، نقف عند هذا درس ما شاء الله مبارك. جزاك الله خير على النسخة هذه. نعم. الدال على الخير كفاعله. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، إذا كان فيه إشكال أو فيه نعم مثل العادة. نعم يا شيخ وفيك العظيم. أقول العظيم الواسع، أي نعم، وهو بكل شيء محيط. هذه أسماء الله الحسنى الذي يمنع. نعم الحسنى، أي نعم، أسماء الله الحسنى. لا لا نعم، الله واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى لا سمي له، له الأسماء الحسنى لا سمي له. هل هناك سمي لله يقال له الله؟ سمي لله يقال له العزيز على الإطلاق؟ لا. اي نعم، إذا ورد العزيز مقيد بحسب السياق، مثل عزيز مصر، مثل عزيز، اي نعم، وهكذا. لكن الإطلاق بالألف واللام لاستغراق المعنى هذا لا يصح إلا لله. قال لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنهم لم يأتوا بالألف واللام، قال السيد هو الله، يعني بالألف واللام المقتضية لاستغراق السيادة هو الله. وأيضا فسر الصمد بالسيد الذي انتهى في سؤدده. أي نعم، فهذه من أمثلة الأسماء الحسنى. نعم، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. اضبط هذه التقسيمات، اي نعم، ترتاح لها ان شاء الله. نعم نعم يا شيخ. اي نعم، يا حنان يا منان. نعم، من وصفه عز وجل انه يعني ألطف بعبده من الوالدة بولدها، يحن على عبده العابد، يحن على عبده العابد. أما عبده الفاسق، أي نعم، فهو يجعله مثله عبرة وآية يعتبر بها المؤمنون. ها كيف؟ أي 99، لله 99 اسما، من أحصاها، أي نعم، دخل الجنة، أحصاها حفظا وعملا واعتقادا. أي نعم، من أحسن، بس ما هو يهذى بدون اعتقاد وبدون عمل. أي نعم، إذا قال السميع العليم يستحي من الله، يعلمه ويسمعه ويراه. أي نعم، نسأل الله أن يقسم لنا وإياكم من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته. آمين. نعم، ما خلصت انت؟ طيب. أي أي، هذا سبب مصيبته، التقصير قصر هو متعمد في طاعة الله وفي يعني اجتناب نواهي الله. أما قصوره، أي نعم، فهو لم يبلغ يعني حد الكمال الذي يبلغه سعادته، يعني إدراكه في يعني قاصر. ف فالله سبحانه وتعالى يبتليه بالمصائب ليربيه، الحمد لله رب العالمين، ليربيه لينميه ليكمل نقصه. فمثلا إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هل هو بسبب تقصيره؟ ها؟ ولكن بسبب أنه ليس إله، حماية مقام الألوهية، فهو قصر عن أن يكون إلها، ليس إلها بل هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فطبعا هو ليس من الحديد، وليس يعني يصيبه ما أصاب البشر. واللهم صل وسلم على رسول الله، يعني ما خطر ببالي غير المثل هذا، الله المستعان. أهلا وسهلا. توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب توحيد العبد ربه بفعله التعبدي، يقصد، إذا قصد يقصد وجه الله، وإذا عمل عملا يطلب بهذا العمل رضوان الله ومغفرته وما عنده. توحيد القصد والطلب من شأن العبد، لكن توحيد المعرفة والإثبات أيضا معرفة العبد وإثباته ما يليق بالله عز وجل. توحيد المعرفة والإثبات إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل، وانفراده بفعل الكمال. نعم، هو الحكيم، يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، بلا زحمة، لا سؤال بزحمة ما يخالف. قصرت ولا ما قصرت الآن؟ الآن قصرت؟ لا، لما ذكرت ما قصرت؟ أصلا ذكر قصرت؟ أي ما في شيء، بارك الله. لا لا، تبي نقول لك ذبيحة؟ يكفي. نعم. ها؟ محارات العقد تحتار، مات هي لو تركت وحدها ما أتت بهذا. شخص يتحير، هو لا يأتي بهذا الكمال، لكنه لا ينفيه. اي نعم نعم. يقول الأخ الكريم: هل تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب الذي تستخدمه للزينة إذا بلغ النصاب؟ جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين ويعني من يستدل بالنصوص يوجبون الزكاة على الحلي، وإن كان مستعملا إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول يوجبون الزكاة فيها. أما بعض الفقهاء يعني بعض يقولون إن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، لكن الذي يعني أنصح الأخ أو السائل به أن يخرج من الخلاف ويخرج زكاة الحلي ولو كان حليا يلبس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء في القرآن وسع كرسيه، ما المراد من الكرسي؟ موضع القدمين يا أخي صاحب السؤال هذا، ما شاء الله خطه تعليق، هذا خطوط أهل العلم من الهند. ما هي طريقة إيش السنة في شرب الماء زمزم، قاعدا أم قائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. أي نعم، وحسب ما يتيسر، يعني إن شربت قاعدا نعم، وإن شربت قائما بسبب الزحام نزلت للبئر وتناولت من الدلو شربت قائما أو من يعني محلات الماء، على كل حال أمر واسع ولله الحمد. هذا أي تفضل وفيك، بس أسمع، خل أسمع. التبرع بالدم إذا كان فيه محتاج للتبرع بالدم ولا يضر المتبرع، يعني هذا إحسان، هذا إحسان. يعني تتبرع اليهود، هذا يعبر عنك ولا لا؟ ولا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ اليهودي خلوا لا تبرع له، والنصراني كذلك، تبرع المسلم إذا كان محتاجا، هذه صدقة إذا لم يضر بك. نعم، الله المستعان. نعم، عليكم السلام. لله ما هي محصورة في 99. نعم، استأثر الله بها في علمه، نعم نعم. الله أي شلون؟ اسم الله الأعظم موجود في آية الكرسي، وموجود في أول سورة آل عمران، وموجود في أول سورة طه. أي نعم، كل ما تضمن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو اسم الله الأعظم، لكن الناس يتفاوتون بحسب قوة إيمانهم وقوة اعتقادهم وضعفه. اللهم أن يسألك، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو ويقول: اللهم أن يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. هذا هو الاسم الأعظم، يعني ما في شيء يعني يحتكره المشايخ ويحتكر، لا، الحمد لله الإسلام علانية. نعم، أي أقرب أقرب أقرب، اسمعك ماذا يفعل. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتأمل في تلاوته. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا خطر بباله وساوس خواطر من الشيطان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كان في برية في أرض فيها تراب وفيها، يتفل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما في داخل المسجد لا، حمالي تتفل على الفرش يعني تسيء أكثر مما. نعم، هل يجوز؟ لا لا، إذا كان مأمومين فسترة الإمام سترة له، يجوز. إذا كانوا مأمومين فسترة الإمام سترة لهم، يجوز المرور أمام المأمومين. أما إذا كان منفردا فوضع له سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته، يحرم المرور بين يديه، وله أن يدافع المار. أما إذا لم يضع سترة أو كان فيه اختناق وحاجة إلى المطاف أو حاجة إلى يعني فيه اختناق لفك الاختناق، فهذا الضرورة تقدر بقدرها، الله أعلم. نعم يا شيخ. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الوارد ونبيا. نعم نعم، أي نعم. إذا كان من مصلحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، يفتح الباب لعائشة إذا كان يستوي ويصلي وهي أمامه في القبلة فيغمز رجلها ليسجد، اللهم صل وسلم عليه. فإذا كان من هذا القبيل الحركة التي هي من مصلحة الصلاة في الخشوع وغيره لا بأس بها. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. والحمار هذا أم المؤمنين، أم المؤمنين اعترضت على يعني ذكر المرأة أنها تقطع الصلاة أو ثلث بها مع الكلب والحمار. أي نعم، وعلى كل حال يعني هذا النص ينزل يعني بموضعه، فإذا أهمل المصلي بحيث أنه لم يضع له سترة، أي نعم، حتى يمر الحمار أو يمر الكلب أو تمر المرأة وتتحرك شهوته، عندئذ تنقطع صلاة. نعم، ها؟ زوجة الرجل.